في الآونة الأخيرة ترفع الشرذمة العميلة الكورية الجنوبية حمية في مكافحة الإرهاب بالسيبر متعنتة على جمهوريتنا. تصرح الشرطة العميلة بالشخص باتخاذ التدابير بشأن مكافحة الإرهاب بالسيبر وتعزيز الأمن، متشتقة بأننا قد نزعنا أكثر من 40,000 معلومة عن الصناعة الدفاعية لمؤسساتها المدنية. وفي هذه الحالة تمارس تعليم مكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة للأجهزة المعنية منذ يوم 17 من هذا الشهر في مجمل المناطق بكوريا الجنوبية.